بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة صلى الله عليه وسلم ومحمد بن الشيخ العلامة من كلام الذهب. قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال الله تعالى وعند الله قال لا تملكوا لي شيئا ووالديه إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري قال وجاري المؤمن والصاحب الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وهو من اخر الفجار. رواه موسى ومعه وابراهيم وسامي عن جندي عن ابي سلمه ورواه معاصم بن بندله وعرض الحجاب الحصري ولا يعرف عن ابي صالح ورواه عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبول ورواه معنى عن الزناد عن الاعرج ورواه يونس عن الحسن. وابتدوا عن ابي هريره ورضوا عن اخوه سواء متفق عليه من حديث جميل وتابعه محمد بن علي بن ابي سلمه وراي ابن مريم عن يعقوب بن ابراهيم عن محمد بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطي عن ابي ايوب الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى ابن حازم عن رجل وفي حازم وجماعه عن يزيد بن ثابت عن ابي بكر بن حزم عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عثمان بن عفان عن عبد الرحمن بن ابي عمر عن زيد بن خالد بن مليك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر. وقلت ابن حبيب عن عبد الحكم عن عبد الحكم عن انس مرفوعا مثله وضوءا سال اخر عن انس مثله مالك وزيد وابراهيم وغيرهم عن سعيد المقبول عن ابي شهاب العلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لم يعرفوا انا. قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ان ابا اسيد حدثه كلا قال له الزعيم وقال ذلك عن يحيى عن ابي سعيد ثم تقطع عن ابي شريك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر بكل جاره. وقال احتج شعبه وعن قتاده عن عقبه بن عبد الله بن زيد عن رجال القوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره يروى عن عائشه وجنود فهذا متفق متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال ابن عيينه. قال حدثنا عمرو عن نافع بن جبير عن ابي شعبه بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر بحسن الى جاره. قال جماعه من اكل عن ابن عيينه وقال وهكذا عن الحميدي وقال مره عن معاذ بن عبد عن سعيد المقبري عن ابي شعبه كما تقدم. حدثنا سعيد بن عبد المسرى عن ابي حازم بن غيره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر بحسن الى جاره. صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بأعظم آية وحديث فيهما بيان حق الجار. فأما الآية فقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا حتى قال والجار ذي القربى والجار الجنب. فإن هذه الآية عظم ما فيها من الحقوق لغير الله عز وجل اقترانها بحق الله. فإن الله عز وجل ذكر حقه أولا ثم ذكر حق طوائف من الخلق لهم مقام يجب أن يعطى ويؤذن لهم ومن جملة هؤلاء الجار. وقد دلت هذه الآية من سورة النساء أن الجار الذي يضيق بالإنسان لا يخلو من حالين اثنين، أحدهما أن يكون جارا من قرابته وإليه الإشارة بقوله تعالى والجار ذي القربى، والآخر أن يكون جارا خارجا عن القرابة وفيه قوله تعالى والجار الجنب. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان حد الجار على أقوال عدة، أصحها أن المعمول به في الحكم بكون أحد جارا دون جار هو العرف، وقاعدة الشريعة في الحقوق المتعلقة بالخلق ردها إلى عرف الناس لأن أعراف الناس تختلف باختلاف أحوالهم وأزمانهم وأماكنهم، فما يصلح به حالهم مرده إلى ما يحكم به عرفهم. فإذا كان العرف يعد الجار إلى ثان أو ثالث أو سابع كان المعمول به هو اتباع العرف. وأما الحديث فذكر الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح الكعبي رضي الله عنهما، ويروى من حديث جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف

الدليل؟ هذه قاعدة ذكرناها يا أحمد، ذكرتها ولا لا؟ قلنا كل ما جاء على هذا الرسم فإنه بالتشديد سلام، إلا اسم رجل واحد هو والد عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، فكل ما جاءك من الأسماء هو على هذه الصورة. وقد أجمع أهل المعرفة بالرجال على هذا إلا في حق محمد ابن سلام أو سلام البيكندي شيخ البخاري على قولين، أصحهما أيضا التشديد. فقاعدة الجامعة أن كل ما كان على هذا الرسم فإنه إيش؟ شدد أو مخفف؟ شدد مخفف، شدد يعني سلام. إلا من يا أحمد؟ عبد الله بن سلام. علي بن جابر قال حدثنا سلام بن مسكين عن شارح الحوشر عن محمد بن يوسف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنني جار يؤذيني، فقال اصبر ثم أتى، فقال اصبر ثم أتى، فقال اصبر ثم أتى، فقال اعد إلى متاعك فاتبعه في الطريق، فإذا أتى عليك آت فقل إن جاري يؤذيني، قال فتحل أو تجب أو تجب اللعنة. فتحل أو تجب اللعنة، فتحل أو تجب اللعنة. الله عليه لا سببية هنا، يعني بمعنى كي تحل أو تجب اللعنة عليك. الله عليه وعليه أن سلام عن شهر، فقال عن محمد بن صح صح سلام بس مو سلام عن سلام. الله عليه وعليه أن سلام عن شهر، فقال عن محمد بن يوسف عن عبد الله بن سلام ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا ثانيا متفرعا من الباب الاول، واورد فيه الاحاديث المرويه في قصه لعن من اذى جاره. وامثل هذه الطرق ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، إلى آخر الحديث، وهو الحديث الثاني مما ذكره المصنف. وفيه بيان عظيم جناية أذية الجار، وأنها تورث صاحبها لعنة خلق الله، ومن لعنه خلق الله فربما أوجب ذلك عليه لعنة الله، لأن الأصل أن المؤمنين لا يجتمعون إلا على لعن مذموم، ولا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تتابعوا على هذا الأمر علم أن إيذاء الجار من جملة الأعمال التي يلعن عليها العبد. ولو قيل إن هذا من جملة المرفوع حكما لكان ذلك مظنة الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي وعنده خبر من خبر السماء. وقد قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل. فلما لم يعرف منه صلى الله عليه وسلم الإنكار على هؤلاء اللاعنين لمن آذى جاره، استقر أن هذا حق من فعل بجاره وألحق الأذى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لك أن تعني فيها فإنه لا قليلة أن الجار سنادي وهم ضعف داود فأيما المسلح القسلي. قال حدثنا أبي بن بشير العمدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه داود أيما القسلي قال حدثنا عفان بن بشير العمدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هذا جاءه فقد آذاني وآذاني فقد ناظرني، وهذا حديث منكر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين يتعلقان بتعظيم جريرة أذية الجار ولو كان في أيسر شيء، كما وقع في حديث أم سلمة التي أخذت بعنق شاة جيرانهم، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ما كان لك أن تعنقيها، يعني أن تأخذي بعنقها لتستخرجي ما بين لحييها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث إسناده منقطع، ووجه الانقطاع أن عبدة بن أبي لبابة لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها. وأما الحديث الثاني وهو حديث أنس ابن مالك فإنه منكر كما قال المصنف لوفاء إسناده. باب من صيد النعمى قال حدثنا أبو عبد عن عمر حدثنا عمر بن عوف عن أبي هريرة مرفوعا من أسرار الساعة في سوق الجوال وقطيعة الأرحام زيد بن العباد قال حدثنا أبو عبد الله عن عمر بن حمزة عن إسماعيل بن حمزة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرار الساعة سوق الجوال وقطيعة الأرحام وعيد عمر السيف عن الجهاد الطبراني قال حدثنا داود بن علي وقال حدثنا عباد بن بشير سمعته سمع انس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه تنوعني قال يا نبي الله في اين قال لا يعرف جار حق جاره وهذا حديث موضوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا ثانيا متعلقا بأذيه الجار، فذكر احاديث عده فيها بيان أن من جملة أشراط الساعة والفتن التي تكون في آخر الزمان أذية الجار وسوء مجاراته. وكل هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لا يصح منها شيء، ولا يصح في إثبات أن سوء الجوار من أشراط الساعة حديث، بل الأحاديث المروية في هذا الباب ضعيفة. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أسنده إلى الطبراني، وإطلاق العزم إلى الطبراني يشعر بأنه في المعجم الكبير، فإذا وجدت الحديث معزوا إلى الطبراني غير ثقيل فاعلم أنه في كتابه المعجم الكبير، لأن للطبراني ثلاثة معاجم، أحدها الكبير والثاني الأوسط والثالث الصغير، وإذا أطلق فقيل رواه الطبراني فالمراد به المعجم الكبير، وأما إذا كان الحديث في الأوسط أو الصغير فلا بد من تقييده. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف من أحاديث الطبراني هو أحد الأحاديث الثلاثية النادرة التي رواها الطبراني، فإن الطبراني قد توفي في أوائل القرن الرابع، ومع ذلك وقعت له رواية شيء من الأحاديث الثلاثية، يعني التي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، وهذا غاية في العلوم، إلا أن الأحاديث التي رواها الطبراني بهذا الإسناد لا يصح منها شيء، فكل الأحاديث الثلاثية التي رواها الطبراني في المعجم الكبير ضعيفة لا يصح منها شيء، وهذا العلو إنما اتفق بالأحاديث الصحيحة لطبقة متقدمة كأبي عبد الله البخاري وأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمهم الله، فقد حصل لهم العلو في أحاديث عدة بالرواية بثلاثة رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله ما زال في رواية السلام وسيد الجار تأمنت أن سيد الجار وشعبة أنه بن فرافي عن أبي هريرة وجماعة عن يوسف عن يوسف بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة وشد بن علي عن أبي هريرة عن أبي هريرة وعرف الله قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عقائد فينا أبي هريرة وسادة بن أبي فتح الله في قراءة المنامة كالإمام المروي بإسناد واحد من حديث عبد الله بن عبد بن زياد وغندر عن شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أباه يزيد بن زريع عن عمر بن مروي بإسناد آخر ضعيف عن ابن عباس وأبو نعيم ومحمد المساعد قال حدثنا عن ذلك قال حدثنا عن الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشيت أو أرينا أنه لم يمثل ابن عيينة قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه أمر بشاب فذبح وقال للغني إني أتيت إجارة لم يمثلها شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال من يوصي ذلك كان ونمسك منه. عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثنا هشام عن ابي عائشة رضي الله عنها عن عائشة مرفوعة بها. مالك بن جماعة قال وصلى لك المسلمين عن ابي بكر بن حزم عن عمرو بن انس بهذا الليل عن ابن هاب عن ابي بكر بن حزم نحوه. رواه غير واحد عن ابي بكر وجاء ابن غير وجدعيه بن سعيد عن عمرو بن دنس بقيه قال حدثنا محمد بن زياد الالباني عن ابي امام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ورجل حبيب عن عبد الحكم وهو لين عن انس وعبد الصمد بن عبد الابن بن عبد الوالد محمد بن ثابت الفلاني عن ابيه عن انس مرفوعا نحوه. فهذا باب تواتر النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ان الدار يجد الا بشرط كونه مسلما. اما اذا كان كتابيا فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن ان الكتابي يجد مسلما. وهو قال صلى الله عليه وسلم لا يجد المسلم كافرا فلا تجد كتابي الحق في الجمله وياتي ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر عمدته قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالدار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا المتن يروى من حديث جماعة من الصحابة أمثالها حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في الصحيحين وفيه تعظيم حق الجار من جهتين اثنتين أحدهما تتابع وصية جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم بحق الجار وتتابع الوصية دليل على تأكد الحق والثاني أن هذا التأكيد أورث توهم أن يدخل في الوارثين فيكون بمنزلة الأقارب وأولي الأرحام الذين يرثون الرجل. وهذا الظن الذي ظنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستفاد منه تعظيم حق الجار. أما إدخال الجار في الوارثين بمجرد الجوار فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى ولم يعد قط الجار في جملة من يرث الرجل لأجل جواره. فليس من أسباب الإرث أن يكون الوارث جارا لمن هلك. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه إلى ما قد يتوهم من قصة عبد الله بن عمر لما كان يتفقد جاره اليهودي بحيث يظن أن هذا الحديث وارد حتى في حق الكتاب. فنبه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليظن أن الكتابي يرث مسلما لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر. وهذا قول جمهور عامة أهل العلم ومن أهل العلم من أجاز توريثه كما جاء هذا عن معاذ بن جبل واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في تفصيل ليس هذا محله. باب من ابن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان هو لمؤمن متى يفتح جاره فوائده من الضرائق حتى اراتي كل ما تقال وصلت على وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكن الجنه من لا يفتح جاره جاره ضرائقه. أبان ابن إسحاق عن الصفا بن محمد عن مرة الحمداني ابن سعود رضي الله عنه الصفا أي الصفا كل ما كان بهذا الرسم في كتب الرجال فهو الصفا وأما صبا فلا يعرف في أسماء المتقدمين المشهورة ولا سيما في كتب أصحاب الرواية كالكتب الستة. فما ابن اسحاق عن الصفاء بن محمد عن مقتنع الثاني عن المسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يجمعني. فما ابن اسحاق عن الصفاء بن محمد عن مقتنع الثاني عن المسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يغني عبد حتى يمنع جاره طوائفه. وما يا رسول الله وما أمرتكم؟ قال

وهو حفظ الجار في حريمه وعدم الاعتداء على نسائه بمواقعتهن على وجه محرم وهو الزنا. وذكر في ذلك أحاديث، أصحها حديث عبد الله بن مسعود الذي صدر به وهو مخرج في الصحيحين، وفيه بيان أن من الذنوب العظيمة أن يزني الرجل بحليلة جاره. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا إلى آخره، دليل على أن هذه الذنوب المذكورة من جملة الكبائر، لأن الكبيرة كما سبق بيانه بجلاء هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، والتعظيم هنا صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم فسمى صلى الله عليه وسلم ذنوبا ثلاثة، فدل هذا على أن كل واحد من هذه الذنوب هو من كبائر الذنوب وعظائمها. عبد الرحمن بن سلمة وعبد العزيز بن عبد الصالح العبدي قال أخبرنا أبو عمار الجوني وعن عبد الله بن الصامت عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنعت النار فأتف ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبتم منها بالمعروف له شعبة. عبد الله بن صالح العبدي قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن مسلم عن ابي عمران عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر مرفوعا اذا صنعت النار فاتف ماءها واغسل اذا صنعت النار فاتف ماءها واغسل جيرانك منها. يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا عمي عمرو بن عثمان قال حدثنا ابو مسلم قال ابن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رفع عليكم فطرا فليكثر ما رفع وليكثر الجيران حديث منكر لا يرد ذلك رسول الله بهذا الاسلام والكثر صحيح رواه محمد بن حميد الراسي عن ابي مرضى عن الاعمش عن ابي زهير عن جابر مرفوعا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن مرضى الجهم قميص عن ابي قال عبد الله بن مسلم عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رافض ان احمد فليكثر ما رفع فإن لم يصل بعد نصارى فقد وهو أحد لحمية محمد بن الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي عباس رضي الله عنه قال قال ابن عمر فليكثر ما رفع وليكثر من الجيران. أي ابن عتبة عن الطيب سألت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم البلية إنه جار بواب قهوة حديث حيث جاوبهم جميعا قال حدثنا شرحبيل بن شريف أنه سمع بعض الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الجيران عند الله خيرهم بجاره وخير الأصحاب عند الله خيرهم بصاحبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر يتعلق بحقوق الجار وهو إطعامه، وذكر في ذلك أحاديث أصحها ما صدر به المصنف وهو حديث أبي ذر المخرج في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، والمراد بالمرقة الماء الذي يكون مع اللحم، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، يعني على وجه الإحسان إليهم والإنعام عليهم دون من ولا أذى. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرقة دون ما فوقها من سائر الطعام لأنها كانت الإمكان كانت الممكنة في زمانه، وإذا وسع على الناس ما أزاق صار الحقيق بالإحسان إلى الجار أن يترقى الإنسان في إطعامه، فإذا صنع الإنسان مرقا ولحما كثيرا كان الإحسان إليه باللحم أفضل من الإحسان إليه بالمرق. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير المرقة لقلة اللحم حينئذ، فإذا كثر المرقة كثر من يصيب من هذا الطعام من جيرانه. ثم أورد أحاديث ضعاف وختم بحديث حسن عند أبي داود من حديث عبد الله عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وهو جامع في هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الجيران عند الله خيرهم لجاره وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ومن الخيرية في حق الجار أن يتعاهده الإنسان بالإطعام. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثالث من حقوق الجار إطعامه عقد هذا الباب متثني عن منه ليتوصل به إلى تعيين أولى الجيران بالبر والإحسان، وذكر في ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى البداءة بالأقرب بابا، فهذا أصل في من يتعهد من الجيران أن الأولى الأقرب ثم الذي يليه ثم الذي يليه بحسب ما يدعو إليه العرف. يبيعه حتى يستلم ما امره وماته. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بسمعته ينتظره اذا كان غائبا فلا كان يعلمه ما راحله. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بشفعته ينتظره بشفعته ينتظره إذا كان قائلا إذا كان يكون واحدا. رواه أهل السنة الأربعة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من كان له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره أخرجه الخزوي. وعن عبد بن الشريف عن أبي رافع قال قال لهم: لو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني قال لهم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصدقته ما أعطيتك بأربعة آلاف، وأنا أعطي وأنا أعطى بها خمسة دينار فأعطاه إياها. قد روى البخاري ورواه النسائي والترمذي والرمان من حديث عن المشرك بن سوي عن أبي ورواه عن البخاري قال: كلاهما عندي صحيح وصح الترمذي من طريق الحسن عن سمرة. وهو عن جار ذلك حق للدار. والله ايضا ابو دول والنسائي. ومن حقوق الجار وضع جسمه على حاله جاره، فقد ذهب الى ذلك احمد وغيره. وصح عن ابي هريره قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استاذن لكم جاره وهي النساء قدمت على الجدار فلا يمنعه متفق عليه. شفت في جدار ولا على جدار؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا ثانيا من أبواب الإحسان للجار، وهو جعل الشفعة له. والمراد بالشفعة عند الفقهاء استحقاق الشريك حصة شريك بالثمن الذي يستقر عليه العقد. وذكر في ذلك حديث جابر رضي الله عنه المخرج في السنن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه. والصقب بالصاد وبالسين أيضا، يعني أحق بما يلاصقه ويقرب منه. والمراد بذلك إثبات الشفعة له. والحديث بهذا اللفظ قد أنكره الحفاظ كالبخاري وأحمد ابن حنبل وجمهور أهل العلم على أنه لا شفعة لجار،

كتبته إن أصابك يمنته وإن أصابك مصيبة عن زيدة ولا ترفع بناء فوق بنائك فتسد عليه ولا تؤذيه به بيتك إلا أن تغفر له منها أحسن هو حدثنا سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عبد العزيز عن عبد بن عبد العزيز عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أنا حق الله إن استعافك عنك وإن استقرك قرته وتكبر عنده وعنده وعنده ولا تستطيع عليه البناء فتحت بديت عليه الى بيته وان اشترك الناس تهدئه وان لم تفعل ذلك فاما سبب ولا يكن بها ولا تكن بها ولا تؤذيه بقتال نفسك الا ان تعرف له بها فما زال يصيبه من ذلك تاركا انه شكوى للحكم سويد وعند عثمان بن عطاء وهو نحو واحد في يده نور على طارق رحمه حفظه وسامي عمرو عن يده مرفوعا وما له من قبل حدثنا ابو عاصم النبي عن اسماء عند الله عن فضله عن منبر لها قال يا رسول الله جاء حق الجوار قال انت اعتزلت والاستعانك عنك ولا تؤذيه بكتاب ابنك الا ان تقف له منها اسماء الجوار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر أورد فيه أحاديث لا يخرج منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله وإن سقر عنك يعني صرت عائلا له فأغنيته، ومعنى لا تؤذه بقتال قدرك يعني برائحة قدرك، والمراد بذلك رائحة الطعام. نعم. أبو قوله عليه السلام ليس المؤمن من باب الشفعان وإن شفعان وأنه بجارك حدثنا عن يونس عن عائشة عن كثير من جبل عن سعيد بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلمكم من مات شبعان وجاءه مبارك حكيم حكيم بعيد وقد خرج له أصحاب ولكن لحديث هشام الدوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن أبي المسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن من يشفع وجاءه جدع لأهله حدثنا القطاني وقال حدثنا محمد بن محمد بن الله قال حدثنا محمد بن سعيد بن قال حدثنا همام قال حدثنا داود وقال حدثنا رسول الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نام الا اذا بعد شبعان وداره بائع بدونه وهو يعلمه فدعوه عنه ورجوعا وهذا حديث منكر سعيد بن علي سعيد بن عمر وسعيد بن عباس انه دعا يعافي من الزبير في شده خلقه حتى رضي الله به وقال الرحيم الرسول وانجبني فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يعيش وجاره الى يمكنه قال سائر هو اخبرنا مسجد والبيع وغيره عن سعيد بن مسعود عن عباده بن هشام عن ابي رافع بن حديث ان ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشبع الا يشبع الرجل دون ذلك انسان هو ضعيف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر عقده بترجمة هي قوله عليه السلام ليس المؤمن من بات شبعان وجاره جائع، والأحاديث المروية في هذا المعنى ضعاف لا يصح منها شيء، ويغني عن هذا المعنى ما تقدم من الأحاديث الصحيحة في وجوب إكرام الجار والإحسان إليه، ومن جملة إكرامه والإحسان إليه تعاهده عند خلو بيته من الطعام وجوعه. لا بد من حدثنا عن مواهب المزيان وقالت من عائشة وقالت حدثنا أبو يحيى وأبو شعبة سمع أبو أنس بن أبي هريرة يقول قيل يا رسول الله إن فلانا تقوم بالليل وتصوم النهار وتصلي الجمعة على لسانها قال هي من أهل النار قال فلانا تصلي منظومتها وتصدق بالأموال ولا تؤدي ولا تؤدي أحد من جيرانها قال هي من أهل الجنة حدثنا ابو داود قال يسيط قال حدثنا الاسد بن حبيب عن علي بن ابي طالب عن المشركين عن ابيه ومرضه قال ابي مرضات الليل حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ثلاثا وغيرا له جاء رسول فهو يهديه ويصبر على هذا فيكفيه الله اياه في حياته او موت. حدثنا ابو داود عن ابي العلاء عن ابن احمس عن ابي بكر بن ابي حديث الذي قبله ان نصر الله بن عيسى عبد الله لا سيدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله من رجال السوء في ذلك مقاما فان جار النادي ياتي تحول حدثنا وغيره قال حدثناكم احمد بن اسحاق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول

واشهد أن تتحول من جوارحي، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعود من خلال السوء في دار الإقامة. فصلنا بين كان الجار بيوتا أو قليلا أو غيرة أو حليم هو على غير طريق المستقيم فتحول عنه، أو قد حد أن لا يؤذن أن لا يؤذن زوجته أو قد هت أن لا يكون زوجتك، فإن في ذلك مسافة كبيرة، وخف على نفسك مسكينة ولا تكن منزله وقع المدة وقع المدة بكل مهم، فإن لم تقبل مني فوق ما حصل لك أو طمع وغلبتك عن نفسك أو ابنك أو قاضيك أو خوفك، وإذا زلت بالتمييز عن جوارك فافعل بوجه وبرغبة وبرغبة. فصل فإن كان الجار كراهيا أو صاحب بدعة كبيرة فإن قدرت على فعله وهي التي مالها ولجعل الكبد فاجتمع ولا توالده ولا توالده ولا تصافح ولا تصافح ولا تكون له مصادقا ولا معاشرا والتحول الاولى. فصل فإن كان الجار يؤمن او صاحب الكتاب او بالسوق او بالبستان له وفي المعروف ولا تجري ولا توالده فوق القلب الذي له، وما ادري ما اقول منه كبيره بعيده وسنه وكذا دعوته ايامه وبعيده وسنه، فان وقع ذلك في عهد مره فلا باس به. اما من دار الى دعوه جيده له وعاشره ولا صفر فان ايمانه يرد، وقد قال الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. فان اضاف الى بوالده تكون قرابتك او بين رحمك فهذا حقه عاشق، وكذلك كان احد ابويه دينيا فان للابوين ولرحم حقا فوق حق الجوار فاخذ الذي حق حقا. وكذا القسام لا تنفع احدا من هؤلاء سلام اصلا اذا سلم احد منهم عليك فقل عليك اما كيف اصبحت وكيف امسيت فهذا لا باس به، وان يقول منهم غير اسراف ولا مبالغه كبرا قال الله تعالى فسوف يفتنا في قوم يحبونه ويحبونه على المؤمنين عزة على الكافرين، فالمؤمن يتواضع ويتذلل لهم ويتعزز على الكافرين ولا يتذلل لهم تعظيما لحرمة الإسلام والعتاب للدين من غير أن تؤذيهم ولا تمدهم كما حكم المسلمين آخر الجزء وهو حكم الجار الحاضر أبي عبد الله بن محمد بن أحمد بن عثمان قال دار الزهري والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأبواب المشتملة على بيان حقوق الجار عقد فصولا متتابعة بين فيها أحوالا للجيران يعاملون بحسبها، فالحال الأولى أن يكون الجار صاحب كبيرة يستتر بها ويغلق بابه عليه، ومن كان بهذه الصفة فإن اللائق بجاره أن يعرض عنه ويتغافل، وإن أمكنه أن ينصحه بالسر ويعظه فحسن. والحال الثانية أن يكون ذلك الجار الموافع للكبيرة متظاهرا بالفسق مثل المكاس، وهو الذي يضرب العشور والضرائب بغير وجه حق على الناس أو يكون عليها من قبل حاكم أو غيره، أو يكون ذلك الجار مرابيا آكلا للربا، فإن اللائق بالجار أن تهجره هجرا جميلا يعني هجرا لا أذية فيه. والحال الثالث أن يكون ذلك الجار تاركا للصلاة في كثير من الأوقات فيصلي تارة ويترك أخرى، فاللائق بالجار أن يأمر جاره بالمعروف وينهاه عن المنكر مرة بعد أخرى، فإن أبى فليهجره بالله لعله أن يرعوي. والمقصود بالهجرة المصارمة والترك، وكلما قلل من وجوه الصلة به كان ذلك من جملة الهجر، فإذا كان